قال رحمه الله تعالى: قال وقوله تعالى وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقولي وليعفوا وليصحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طيب في هذه الآية الصفة شديد المحال، نعم، وأيضا المكر، وهذه تعتبر من الصفات المقابلة، أي لا تكون كمالا إلا بمقابلة، هذه من الصفات المقابلة. انظر الآن شيخ الإسلام يذكر الصفات الذاتية، ثم ذكر الصفات الاختيارية، ثم صفات إيش الآن؟ المقابلة، نعم المقابلة، وصفات الإضافية أيضا، شديد المحال، شديد المحال أيضا، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، صفة الكيد مقابلة، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي قابلهم، فهي تعتبر من صفة الكمال. فتكتب يعني هنا قاعدة الصفات، صفات المقابلة كمال بهذا الشرط أو على هذا الشرط مقابلة، أما غير المقابلة فلا، فلا تقول الله عز وجل الماكر، ما يجوز أن تقول الماكر، لا، إنما يمكر بمن يمكرون، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، هذه الصفات إذا كانت بالمقابل أو بمقابل يعني فهذه كمال، أما إن كانت صفة ذميمة من عدة وجوه فلا يذكرها ربنا تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى أن خانوا الله فأمكن منهم، خانوا الله فأمكن منهم، ما قال فخانهم، لأن صفة الخيانة مذمومة مطلقا، صفة الخيانة مذمومة مطلقا، لكن هذه صفات مقابلة، أي تقابل، كاد فكدت لهم، نعم مكروا فمكرت لهم، فهي من الصفات المقابلة، وهذا إجماع السلف على إثبات هذه الصفات، وهي صفات المقابلة، واضح؟ قال إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، هذا أيضا من صفات العفو لله تبارك وتعالى، وأنها تليق بجلاله، وهي من صفات الكمال وليس من صفات النقائص التي يقولها أهل البدع، لأن العفو فيه نوع من التنازل وغير ذلك، لكن هذه من الصفات، صفات الكمال. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، نعم. قال وقوله ولله العزة ولرسوله، صفة العزة لله عز وجل، صفة العزة لله عز وجل، وهل هناك فرق بين العزة والعزيز؟ لا، ليس هناك فرق، هذه مأخوذة منها العزة وهذه مأخوذة من العزة، نعم، هذه على وزن وهذه على وزن، عزيز على وزن فعيل، نعم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين، نعم، فبعزتك، هذا في صفة العزة لله عز وجل، وأن الله عزيز. وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هنا اسم الله الأعظم، ذكر بعض أهل العلم أن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أراد به اسم الله الأعظم، وقيل أنه أراد بهذا الاسم الخاص به، الاسم الخاص به، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الأسماء المضافة، هذه الأسماء المضافة يعني ما تكون إلا مضافة، ذي الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. قال وقولي فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ نعم، هل تعلم سمية أي ندا؟ وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فماذا أراد شيخ الإسلام ابن تيمية؟ اسم الله الأوحد، اسم الله الأعظم، أي الذي لا يوصف أحد به، ولا يسمى أحد به. واضح؟ فما لا يجوز الإنسان أن يقول فلان ذو الجلال والإكرام، هذه خاص بالله عز وجل. نعم. وأيضا لا يجوز أن يقال لفلان ليس له سميا أو ندا، لا، بل يوجد في المخلوقات. وأيضا لم يكن له كفوا أحد، أي مكافئ له، فهذه خاصة بالله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا، الند هو الشريك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أيضا أندادا. نعم. ثم قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، بمعنى بما مر معنا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انظر، هذه كلها وحدانية الله وانفراده، وحدانية الله عز وجل وانفراده. وقوله تبارك الذي، تبارك الذي، هذا الاسم يا إخوة كما قال يعني فعل تبارك عفوا هذا غير متعدي، نعم، ولكن يعني يوصف به الله تبارك وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. ثم قال وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وحدانية الله عز وجل. نعم. وأيضا وحدانية الله عز وجل واستغنائه عن خلقه، ولا يجوز لأحد أن يقال أن الله عز وجل اتخذ ولدا أو اتخذ صاحبة، كل هذه من النقائص. فهذه الآن الأدلة التي يذكرها المؤلف هنا صفة يعني ماذا؟ وحدانية الله عز وجل. وحدانيته أي أنه لا يحتاج إلى أحد، هذا هو كل هذه التي ذكرها المؤلف، وحدانية الله عز وجل لا يشاركه فيه أحد وليس هناك ندا له. ثم قال وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، الأمثال التي تكون بين الخلق لا تضربوا الله فيها لله تبارك وتعالى، لا تقولوا هو كذا وتضربون مثلا من الأمثال وتقولون لعل يدهم مثل يده أو رجل مثل يده أو ساق مثل هذه. وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، هذه الآية نقل الإجماع على أنه لا مفهوم لها. ما معنى لا مفهوم لها؟ قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني إذا نزل سلطان مفهوم المخالفة، إذا نزل سلطان تستطيع أن تشرك بالله؟ لا، هذه من الآيات التي لا مفهوم لها، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم أنها لا مفهوم لها. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني قالوا لو كان له برهان سيدعو غير الله، لا، هذه أيضا مثلها التي لا مفهوم لها، وقد نقل الإجماع على ذلك. وهذه من الصفات التي تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى، في قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والسلطان هنا بمعنى الدليل، نعم، الحجة والبرهان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي الكذب على الله تبارك وتعالى. ثم قال وقوله الرحمن على العرش استوى، هنا ذكر صفة الاستواء، وهي صفة هل هي ذاتية أم فعلية؟ الاستواء فعلية، ما هي ذاتية؟ سيخالفك فاعل. فعلية يعني أنت توافقه، سيخالفك كرم. فعلية سيخالفك من؟ سيخالفه من؟ سيخالفه هل صفة الاستواء فعلية؟ ما هي الصفة الذاتية إذن؟ العلو. صفة العلو صفة ذاتية بإجماع السلف، وصفة الاستواء صفة فعلية. لماذا قلت فعلية؟ نعم، لأنها معلقة بالمشيئة. أما العلو ذاتي. لماذا سميت أو قيل أنها صفة فعلية؟ لأنها معلقة بالمشيئة، معلقة بالمشيئة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. واضح؟ فلذلك يقولون صفة الاستواء صفة فعلية، وصفة العلو صفة ذاتية. قال ثم استوى على العرش. نعم، العرش أول المخلوقات كما جاء في الحديث الصحيح، إن الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. نعم، فهذا دليل على أن أول المخلوقات هو العرش. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، نعم، فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. أول ما خلق الله القلم أي حينما خلقه قال له، وليس أول ما خلق الله القلم يعني أول المخلوقات، لا، ولكن الصواب أنه أول ما خلق الله القلم أي حينما خلق قال له اكتب، فليس هو أول الكائنات، وإنما أول الكائنات المخلوقة هو العرش. ثانيا، أعظم مخلوق في الوجود، أعظم مخلوق في الوجود، لقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه، أي وزن العرش، وزنة عرشه ومداد كلماته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا دليل على عظمة الخلق، عظمة خلق العرش وثقله، أي أنه عظيم وثقيل. نعم، وأيضا كما جاء في الحديث السماوات والأرض أمام الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، والكرسي أمام العرش كحلقة ألقيت في فلاة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث بملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 70 سنة بسرعة الطير. جاء في رواية بسرعة الطير 70 سنة، يعني ما أنظر. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، قيل 8 أصناف وقيل 8 من الملائكة، لكن واحد من الملائكة أذن للنبي أن يحدث عنهم، وما بين شحمة الأذن إلى المنكب مسافة تقطعها ب70 سنة، تقطعها ب70 سنة، فكيف العرش؟ نعم. وأما ما جاء أنه من زبرد وذهب ويعني هذه لم يصح منها شيء. نعم، وأفضل من ألف في هذا الباب ابن أبي شيبة، كأنه محمد أو عثمان بن أبي شيبة، ألف كتابا سماه العرش، ذكر فيه الأحاديث الواردة في فضله وعظمته وغير ذلك، فهو كتاب مفيد. نعم، قال ثم استوى على العرش، قال في 6 مواضع. نعم، في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى، وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، أسأل به خبيرا. قال وفي سورة السجدة أيضا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعني هذه مواضع ذكر فيها ثم استوى على العرش. الاستواء هو في لغة العرب وعليه إجماع السلف بمعنى على وارتفع وصعد، على وارتفع وصعد، هذه التي تأتي بإجماع السلف، بإجماع السلف. نعم، استوى بمعنى على وارتفع. وأما أهل البدع من المؤولة فحرفوا المعنى فقالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، الاستواء بمعنى الاستيلاء. يقال لهم من قال هذا من علماء اللغة؟ أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. انظر، نحن قلنا لكم إذا أتوا بتأويل الواجب عليكم ماذا؟ سؤال، من أتى بهذا المعنى؟ هل من السلف؟ لا. طيب من اللغة؟ قالوا نعم معنى من اللغة. من هو؟ قال قول الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. طيب نرجع للأخطل، من هذا الأخطل؟ رجل نصراني. رجل ماذا؟ نصراني كافر. ثانيا، ليس من الشعراء الذي يعتد بلغته، فهو جاء بعد القرون المفضلة وليس من أصحاب الجاهلية، بل ما بعد زمن المامون الدولة العباسية، فيستدلون يعني ماذا؟ بقول رجل ليس من أهل العرب وليس من أهل اللغة وليس من أهل الفصاحة. هذا أمر. أمر ثاني، قالوا البيت محرف، ففي ديوانه هذا ديوان الأخطل: قد استولى بشر على العراقي، هكذا وليس قد استوى، فقد حرفوا أيضا كلمة ماذا؟ قد استولى، فقالوا قد استوى، وإنما الذي جاء في ديوانه قد استولى بشر على العراقي. قد استولى بشر على العراقي، واضح الآن؟ فالرد عليه بهذه الأمور: أولا يقال لهم هل من أهل اللغة من قال هذا؟ ثانيا استدلالهم ببيت الأخطل بعيد جدا، لأنه ليس من علماء اللغة وليس هو من العرب التي يحتج بلغتهم، وليس أيضا من أهل العرب يعني الذي يقال. أيضا الأمر الثالث أن البيت محرف، أن البيت ماذا؟ محرف. والصواب في البيت: قد استولى بشر على العراقي. نعم. وأما قولهم الاستواء بمعنى الاستيلاء، فمعناه أن هناك قبل ذلك من كان متمكن على العرش ثم استولى عليه ربنا، تعالى الله عن ذلك، ما أحد هناك مستول على العرش. هذا أيضا من رد عليهم، هذا أيضا من رد عليهم. طبعا هم يستدلون بشعر الأخطل في هذا الباب، وأيضا في مسألة الكلام: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، أيضا مما حرف، وهو أن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا، فحرفوا أيضا هذه وكثير من هذه، وهذه ديدنتهم: التحريف وطمس الحقائق. وكما قال بعض أهل العلم، قال أهل البدع من المعطلة والمشبهة: شابه اليهود حينما غطوا على آية الرجم، غطوا على آية الرجم ففعلوا في عقيدة المسلمين هكذا، ففعلوا في عقيدة المسلمين هكذا، أنهم يغطون الحقائق. وقد أجمع السلف على علو الله، على أن الله عز وجل عالم فوق عرشه، فوق عرشه، واضح الآن. لكن هناك بعض الألفاظ يجب على الإنسان يعني عدم إثباتها والتوقف فيها، وهو: هل يقال لما استوى على العرش هل قعد؟ جاءت في لفظة قعد على العرش، لكن هذه اللفظة ضعف جماعة من العلم فلا تذكر. نعم. وأيضا زيادة مماسة، يعني استوى بغير مماسة، هذه أيضا ما وردت عن بعض السلف، إنما جاءت عن روي عن بعضهم، لكن المعروف عندهم عدم ذكرها، فلا تذكر. فلا تقول استوى على العرش من غير مماسة، ولا تقول استوى على العرش أي بمعنى قعدة، أي بمعنى قعدة. نعم. فهذه ما وردت، وما جاء في الأحاديث الذي فيها قعدة، هذه الأحاديث بارك الله فيكم لم يصح منها شيء، والله أعلم. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.